أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سباب المسلم فسوق. السباب أشد من السب، وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه، والسب أصله القطع، فهو قطع المسبوب. باب سباب المسلم فسوق. الفسوق الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم. سباب المسلم فسوق. الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، فالفسوق في الشرع أشد من العصيان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وفيه تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. فمن سب مسلما بغير حق فقد حكم عليه الشرع بالفسق. سباب المسلم فسوق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له كرب جبينه، كان يقول عند المعتبة ما له كرب جبينه. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما له، ما استفهامية، ما له ترب جبينه أي سقط للتراب، وقيل هي كلمة جرت على لسان العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، وإنما هي كلمة تجري على ألسنتهم من غير إرادة معناها، كما اعتاد العرب أن يقولوا ما له قاتله الله، ولا يريدون بذلك دعاء عليه، وإنما هي كلمة تجري على ألسنتهم. فكذلك ترب جبينه، هل هي دعائية؟ هذا قول، أي سقط للتراب على وجهه، ما له ترب جبينه، أو هي دعائية بمعنى الدعاء له. فترب جبينه أي سقط على وجهه للعبادة لله تبارك وتعالى ساجدة، بأن يكون لله مصليا، أو هي كلمة تجري على ألسنة العرب من غير إرادة الدعاء على المخاطب، كقولهم قاتله الله. كان يقول صلى الله عليه وسلم عند المعتبة، أي عند الموجدة والغضب. والعتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. ترب جبينه، وترب الرجل إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وقيل هو دعاء له بالطاعة، وأفضلها الصلاة، ويكون ذلك بالسجود لله. وقيل دعاء عليه بأن يخر على وجهه على الأرض، أو هي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون لله دره، وكما يقولون قاتله الله. ففي الحديث بيان كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم، حيث لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة عند الغضب، كان يقول عند الموجدة ما له ترب جبينه. ففيه حث للمسلمين على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكونوا فاحشين ولا لعانين ولا سبابين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث في الصحيحين. وقتاله كفر بمعنى كفران النعمة والإحسان، أو أنه فعل فعل الكفرة. قتال المسلم كفر، هو فعل الكفرة، أو أراد به التغليظ والتشديد في الوعيد. وقال الحافظ في الفتح: لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرجه عن الملة، كحديث الشفاعة، وكقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيه الرد على المرجئة التي تقول إن المعصية غير مؤثرة على الإيمان وقتاله كفر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديالي وهو الدؤلي حدثه أنه سمع أبا ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. رماه بالفسوق أي اتهمه به. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، والفسوق كما مر هو الخروج من أحكام الشرع، وهو أكبر في لسان الشرع من المعاصي، فهو أبلغ من ذلك وهو من المعاصي. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر أي ولا يتهمه به إلا ارتدت عليه أي إلا رجعت إليه. من قال للآخر يا فاسق أو قال له أنت كافر، فإن لم يكن كما قال كان القائل هو المستحق للوصف المذكور، وإن كان كما قال لم يرجع إليه بشيء لكن يكون آثما. قال الإمام رحمه الله: وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو قال عدو الله بالنصب على النداء وبالرفع على أنه خبر هو، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. الحديث في الصحيحين. من ادعى لغير أبيه انتسب إلى غير أبيه واتخذ أبا سوى أبيه، وقوله حارت عليه أي رجعت إليه، ففيه تحريم الانتفاء من النسب المعروف وتحريم الادعاء إلى غيره، وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر من غير توجيه كلمة الكافر إلى شخص معين، وليس كذلك إلا حارت عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وكذا مسلم في صحيحه. اشتد غضب الرجل حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الغاضب لذهب عنه الذي يجد من الغضب وغليان الدم في عروقه. فانطلق إليه الرجل أي الذي سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنك الذي تجد من الغضب. فقال الرجل وقال ذلك أيضا بسبب الغضب أترى بي بأسا أي أتظن بي بأسا أم جنون أنا أترى النبي مرضا عقليا اذهب أي امضي إلى شغلك. في الحديث أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم تزيل وهج الغضب وتخمد فوران الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذهب عنه الذي يجد. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على قول الرجل أمجنون أنا اذهب وأخلق لهذا المأمور أن يكون كافرا أو منافقا أو غلب عليه الغضب حتى أخرجه من حد الاعتدال، وقد يكون الأول أرجح لأنه رفض نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله قال ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. هذا الإسناد إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ولكن الحديث له متابع عند البيهقي في الشعب من رواية الأعمش، فالحديث حسن لغيره. الهجر القبيح من الكلام، ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. هذه الأحاديث كلها في النهي عن طول اللسان وعن قلة الأدب في الكلام. هذه الأحاديث فيها التحذير من الاعتداء على المسلمين بالكلام، فأول ذلك ما ذكر الإمام رحمه الله في قوله باب سباب المسلم فسوق. عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلم فسوق، وسيأتي ذلك مع الحديث الذي فيه تتمة وقتاله كفر. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. الفاحش ذو الفحش في الكلام والفعال، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. قد ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من قول أو عمل. ولا سبابا السب الشتم، لم يكن لعانا ولا سبابا لا يراد نفي صيغة المبالغة، وإنما المراد النفي المطلق، لأن المبالغة إذا نفيت على الجاري في ألسنة العرب فإنها تثبت الأصل. فإذا قيل فلان ليس بسباب قد يكون سابا ولكنه ليس بسباب، وليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بعض النسوة حاضرات عنده يسألنه ويجادلنه وقد ارتفعت أصواتهن، فاستأذن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عمر والنبي مبتسم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما هناك؟ فقال عجبت لهؤلاء، كنا يخاطبنني فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر بحيث يسمعهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا نعم. أنت أفظ وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفعل التفضيل يثبت أصل الصفة، فأنت تقول فلان أطول من فلان فتثبت أصل الصفة، تقول فلان أفظ من فلان فتثبت أصل الصفة، وليس كذلك فيما قلنا، لأن الله تبارك وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفظاظة والغلظة البتة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فليس بفظ ولا بغليظ القلب صلى الله عليه وسلم أصلا، فلا ينطوي على شيء من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فأفعل التفضيل ليس على بابه. وكذلك صيغة المبالغة قد لا تكون على بابها، كما معنى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، فهذا نفي لأصل الصفة، ولا لعانا ولا سبابا، فهنا نفي للمبالغة، لم يكن لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، فالمرادها هنا هو النفي المطلق، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يلعن ولم يكن يسب جملة صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول عند المعتبة عند الغضب والموجدة، والعتاب مخاطبة الإذلال ومذاكرة الموجدة، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما له ترب جبينه، ترب الرجل افتقر أي لصق بالتراب، وأترب الرجل استغنى. هذه الكلمة جارية كما مر على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء، لا يريدون دعاء على المخاطب، ولا يريدون وقوع الأمر به، فما كانوا يقولون قاتله الله ما أفصحه، فهم يتعجبون من فصاحته وبلاغته، فلماذا يدعون عليه قاتله الله؟ يقولون فلان قاتله الله ما أبلغه، فلان قاتله الله ما أشجعه، هم لا يريدون الدعاء ولا وقوع الأمر به. وقال بعض أهل التوجيه من اللغة إنما ذكروا ذلك عند المدح وعند التعجب من عظم الصفة فيه، كما في قولهم قاتله الله ما أفصحه وما أشجعه وما أبلغه، قالوا لإثبات النقص فيه على اعتبار البشرية فيه، وأن الكمال إنما هو لله تبارك وتعالى وحده. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، وأراد به الدعاء له بكثرة السجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب بكسر السين وتخفيف الموحدة، هو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا، أو هو اسم مصدر إن شئت الدقة، سب يسب سبا وسبابا. السباب أشد من السب، أن يقول الرجل ما في الرجل وما ليس فيه يريد عيبه. والسباب هنا كالقتال يقتضي المفاعلة أي المشاركة. السباب المشاتمة وهي من السب، والسب القطع، فهذا يدل على القطع ثم اشتق منه الشتم. سباب المسلم سبه وشتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه، وهو الشتم الوجيع. سباب المسلم فسوق خروج، الفسوق في اللغة والفسق الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان، قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى وإنه لفسق أي خروج عن الحق، يقال فسقت الرطبة أي خرجت عن قشرها، إذ طابت واستوت فخرجت عن قشرها، يقال فسقت الرطبة، ويقال للفأرة فويسقة لأنها خارجة على جميع الأعراض. قال تعالى ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته. الفسق الترك لأمر الله والميل إلى المعصية، ففسق عن أمر ربه أي جاز عن طاعته وتعدى. فيحرم سب المسلم بغير سبب شرعي، من الألفاظ المذمومة المستعملة عادة قول الرجل لمن يخاصمه حمار وكلب ونحو ذلك، فهذا قبيح وهو كذب وإيذاء، بخلاف ما لو قال له يا ظالم أو يا جائر فقد يتسامح، في ذلك أحيانا لضرورة المخاصمة، وهو صدق غالبا، فما من إنسان إلا وهو ظالم وجائر، وقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه أو لغيرها. إذا قال له يا ظالم أو يا جائر فقد يتسامح في ذلك، أما لو قال إنه كلب أو إنه حمار هذا قبيح وهو كذب، لأنه ليس بكلب وليس بحمار، وهذا إيذاء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والقتال محاربته لأجل الإسلام هنا، أو هو اعتقاد حله، اعتقاد حل قتله. قتاله بغير حق لا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة، وأما المستحل لدم المسلم فهذا كافر. لما كان القتال أشد من السب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، فقال سباب المسلم فسوق، القتال أشد من السباب، فقال وقتاله كفر، فعبر عنه بلفظ أشد وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرجه عن الملة، كما في حديث الشفاعة، وكما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في الحديث تحريم قتال المسلم وقتله، وفيه تغليظ الأمر في ذلك، وفيه تعظيم حق المسلم، وفيه الحكم على من سب مسلما بالفسق، وفيه حدة للقول بسد الذرائع، فيه أن الإيمان يزيد وينقص، لأن السب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه، لا كما زعمت المرجئة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب. فعند البخاري في الصحيح من حديث زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وأن بعضها يسمى إيمانا. اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، وأما أبو وائل فليس بمتهم، بل هو الثقة العدل المأمون رحمه الله، وقد روى هذا الحديث معه عن ابن مسعود رضي الله عنه أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، وفيهم من وقف الحديث، وروى نحوا من ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص وغيره. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى بعض الأعمال كفرا وسمى بعضها إيمانا في مواضع، وفي القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا، وهو قوله تعالى خطابا لأهل الكتاب وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والمعنى أن الله تعالى حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من داره، وكان اليهود حلفاء الأوس والخزرج بين المدينة، فكان إذا وقع بين الأوس أو الخزرج واليهود قتال ساعد كل فريق من اليهود حلفاءه من الأوس والخزرج على أعدائهم فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من ديارهم بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا به وشهدوا به. ثم بعد أن يؤسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين قاتلوهم امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم، فسمى الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيمانا بالكتاب، وسمى قتلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب. فدلت الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا، وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيمانا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أي لا ينسبه إلى الفسق بأن يقول له يا فاسق، أو الكفر بأن يقول له يا كافر، إلا ارتدت عليه أي إلا رجعت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك أي إن لم يكن فاسقا أو كافرا. وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له هو كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وإذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له هو فاسق، ولكن في هذه الصورة تفصيل. إن قصد نصحه أو قصد نصح غيره به ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك وقصد محض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر، مأمور بتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعمر، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة، فإنه إذا أغلظ له في الكلام لج هو في طغيانه وفسوقه، فحتى ولو كان فاسقا ولكن إنما يريد أن يشتفي بوصفه فيقول هو فاسق لا يجوز، وإنما ينبغي عليه أن يلحظ قصده وأن يراقب نيته. وبعض أهل العلم كان جالسا في جوف داره وكان ولده جالسا على باب الدار، فسمع ولده يقول له: اخسأ كلب ابن كلب. فقال: مهيم. فقال: يا أبت إنما هو كلب. فزجرته، فقال: إنما ينبغي أن يكون ذلك لا على سبيل التنقص حتى ولو كان كلبا، المسلم عفو اللسان، المسلم عفو اللسان، لا يلغ لسانه في القاذورات، فذلك من فعل الكلاب والخنازير، المسلم يعف لسانه عن أن يتكلم بالكلمات العوراء حتى ولو كان ذلك لذلك، حتى لا يعتاد لسانه الهجر من القول، وهذا أمر ملحوظ، فإن الإنسان إذا انفلت لسانه فقلما يستطيع بعد إلا إذا من الله عليه بمنته أن يجمع على نفسه نظافة لسانه بعد. فينبغي على الإنسان أن يعود لسانه الحسن من الكلام، وأن لا يعود لسانه الهجر منه، لأنه إذا اعتاده فقل أن يستقيم بعد لسانه. في رواية مسلم: ومن نعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله، عدو الله على النداء فتكون منصوبة عدو الله أي يا عدو الله، أو قال عدو الله فخبر لمبتدأ محذوف هو عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه، ومعناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، فهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. وأرجح من ذلك أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك، قالوا لأنه إنما سمى الإسلام كفرا، إذا الرجل مستقيم في إسلامه ثابت عليه، وهذا يصف إسلامه بالكفر فيكون كفرا. نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. من ادعى لغير أبيه أي انتسب لغير أبيه وهو يعلم، هذه جملة حالية وهو يعلم، والحال أنه يعلم أنه قد ادعى لغير أبيه، وأن من ادعى إليه ليس بأبيه، وإنما قيد بذلك لأن الإثم يتبع العلم، لأن الإثم يتبع العلم، فمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم، وقيد بالعلم لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له، فلا بد من الحالتين إثباتا ونفيا، أن يدعي مع العلم فقد كفر، وفي بعض النسخ إلا كفر بالله. مذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة كما تدعي المرجئة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بها العقاب ويستحقون بهذا الثواب، وهو كما قال أهل السنة والجماعة للفاسق الملي: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في حق الفاسق الملي. وأما المعتزلة والخوارج فقالوا إن فساق أهل الملة مخلدون في النار وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة كما قالت المرجئة، لأن المرجئة يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة، وإيمان أفسق الفاسقين كإيمان جبريل، فلا هذا ولا هذا، وإنما الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة، أي الفاسق من أهل الملة ممن لم يثبت كفره، الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. من قال لصاحبه يا كافر معناه أنه كافر، لأن الذي هو عليه الكفر، فإذا كان هو الذي عليه ليس بكفر وكان إيمانا كان قد جعل الإيمان كفرا، فكان بذلك كافرا بالله تعالى، لأن من كفر بإيمان الله تعالى فقد كفر بالله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ادعى قوما ليس هو منهم، أي من انتسب إلى قوم آخرين ليس هو منهم، ليس له فيهم نسب، أي ليس لهذا المدعي في هؤلاء القوم قرابة ولا نسب، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، فما في رواية مسلم: فليتبوأ مقعده من النار، أي لينزل منزله من النار، أي أسكنه الله تبارك وتعالى ذلك المنزل في النار. تبوأت منزلا أي اتخذت المباءة المنزل، المباءة المنزل، هذا إما دعاء وإما خبر بلفظ الأمر، ومعنى هذا جزاء، فقد يجازى وقد يعفى عنه وقد يتوب فيسقط عنه، فهذا إما دعاء، إما دعاء عليه، وإما خبر بلفظ الأمر، والمعنى هذا جزاء، أي من فعل ذلك فهذا جزاء، هل هو حتم وقوعه؟ قد يجازى وقد يعفو الرب الكريم عنه وقد يتوب فيسقط عنه، وكذا سائر ما ورد من الوعيد ومن نصوصه، فنصوص الوعيد لا تتنزل على المعينين إلا بتوفر الشروط واستيفائها وانتفاء الموانع، لأن الرجل قد يفعل الفعل ثم يتوب منه قبل أن يموت، وقد تنزل به مصيبة مكفرة، وقد يأتي بحسنة ماحية، ولذلك نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ونصوص الوعيد العامة على حالها، هي عاملة على حالها في عمومها، ولكنها لا تتنزل على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا جاءنا نص من الوعيد العام فعلى العين والرأس، إذا كان فلان يفعل ذلك الموعد عليه بالعذاب أو بدخول النار لا نشهد عليه بذلك، لأنه ربما تاب قبل أن يموت، كالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشهد عليهم في هذا النص العام من نصوص الوعيد بدخول النار. الذي تراه أنت من فعل فلان الذي يأكل مال اليتيم فلان في بطنه لا يجوز لك أن تشهد عليه بأنه من أهل النار، لأن هذا من تنزيل النص العام على المعينين، ولجواز أن يتوب وأن يرد المظلمة قبل أن يموت ومن أدراك، ولجواز أن تأتيه مصيبة مكفرة أو أن يأتيه هو بحسنات ماحية كأن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى فيؤدي الله تبارك وتعالى الحقوق عنه يوم القيامة ولا يدخله النار. فإذا تنزيل نصوص الوعيد العامة على المعينين لا بد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه أي رجعت عليه. ففي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف وتحريم الادعاء إلى غيره، وفيه أنه لا بد من العلم للبحث فيما يرتكبه الرجل من النفي أو الإثبات، وفيه جواز إطلاق لفظ الكفر على المعاصي لأجل الزجر والتغليظ وأنها من فعل الكفار، وليس معنى ذلك أن تكون كفرا مخرجا من الملة كما مر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس هو الكفر الذي يخرج من الملة وإنما هو من فعل الكفار أو إذا كان مستحلا لقتال المسلمين وسفك دمائهم. عن عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. استب افتعال من السب أي شتم أحدهما الآخر، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير لونه فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، والأوداج ما أحاط بالعنق من العروق، فانتفخت أوداجه واحمر وجهه وعيناه من شدة الغضب، تحمر عيناه كما في رواية مسلم وتنتفخ أوداجه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة، المراد بالكلمة ها هنا الكلمة بالمعنى اللغوي وهي الجملة المفيدة كما في قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وإنما قالوا جملة قالوا اتخذ الله ولدا، فقال الله تبارك وتعالى كبرت كلمة وهي هذا الذي قالوه قالوا اتخذ الله ولد. فالكلمة ها هنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى النحوي، وهي الجملة التي تفيد فائدة يحسن السكوت عليه، لو قالها لذهب عنه الذي يجد أي لزال عنه ما يجد من الغضب والموجدة من سرعة استجابة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الدعوة إلى الله وتبليغ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن انطلق إليه الرجل بمجرد سماعه ما قال فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبلغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا رجل غاضب تفقت أوداجه واحمر وجهه واحمرت عيناه وذهب به الغضب كل مذهب، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلاج ووصف الدواء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فذهب الصحابي إلى هذا الغاضب فأعلمه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بابة قول ربنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي من وادي هذه الآية المكرمة. فقال له الغاضب لما بلغه: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. وكذلك أترى، أتظن، وقع بأس هنا بالرفع للأكثر، أترى بي بأس، والنصب أوجه، أترى بي بأسا، فيه أن الغضب في غير الله تعالى من مزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيد بالله وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو سبب لزوال الغضب. أما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنة، فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله حتى يتكلم بالباطل ويفعل المذموم، وحتى ينوي الحقد والبغض إلى غير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب، هو جمرة متلهبة من النار كأنما تجري في عروقه. فإذا استعاذ بالله تبارك وتعالى أطفأ الله رب العالمين تلك النار. لهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فلم يزده في الوصية على لا تغضب. وهل تستطيع؟ هذا يحتاج إلى مران شديد وكبح لزمام النفس عن أن تخلص إلى شهواتها، فإن ذلك من فعل النفس السبوعية، والنفس فيها لون افتراس للآخرين ولون اعتداء عليهم. فالإنسان إذا ما أحس الغضب عليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى. والذي لا يعلم معنى الاستعاذة هل تنفعه؟ نعم تنفعه، لأنه ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ، أحتمي، وأعتصم، ألتجئ بالله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان إما مشتق اسمه من شطنا بمعنى بعد، فهو بعيد عن كل خصلة خير، وإما من شاط بمعنى احترق، وهذا بعيد لأن الاشتقاق شيطان. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، الرجيم بمعنى المرجوم الملعون المبعد عن الرحمة، وهو بعيد عن الطاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل لما طلب الوصية: لا تغضب، وكررها مرارا. وفي هذا دليل ظاهر على عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه، لأن الإنسان إذا غضب صار في قبضة الشيطان كالكرة في أرجل الصبيان، يتقاذفونها ها هنا وهنالك من غير ما ضبط لها ولا تحر. فكذلك إذا غضب الرجل صار مع الشيطان كالكرة في أرجل الصبيان، يتلعب به الشيطان كيف شاء. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل الحلم والسكينة، نسأل الله أن يمن علينا بذلك، وهو سبحانه وتعالى الوهاب الكريم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم وهو أبو الضحى وهو ثقة كثير الحديث، عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الحديث في الصحيحين. قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، أي عن ذلك الصنيع، وظنوا ذلك الصنيع ينافي الكمال فاجتنبوه وابتعدوا عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ورخص فيه، وأما هم فتنزهوا عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة ومشافهة بل عرض بهم، فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يجتنبونه ويتباعدون عنه، أصنعه حال من الشيء، فوالله إني لأعلمهم بالله بغضبه وعقابه وأولى منهم بالاحتراز مما يسخط الله، فلو كان فيه من شيء لكنت أبعد الناس عنه. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فيه الحث الشديد على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جعله أسوة حسنة، فيه الحث على متابعة المختار صلى الله عليه وسلم، وفيه ذم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وحظر الابتعاد عن اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق أعدل وأحسن من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث اختيار حسن الموعظة والتلطف في الإنكار للمنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم لم يسمهم، وإنما قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فلم يواجه الناس بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تلطف في البيان ووجه هذا التوجيه اللطيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي هو ابن قيس البصري وهو ضعيف، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر سفرة، فلما قام قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه السفرة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وهو ضعيف لضعف سلم بن قيس العلوي البصري. لو غير أو نزع هذه السفرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة وهو ثقة كان يرى رأي الخوارج ثم تاب منه، عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب ابن ربيعة وهو ثقة ولأبيه صحبة قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، زاد مسلم: تعادى بنا خيلنا، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وهي روضة خاخ بقرب المدينة في طريق مكة، وبها امرأة معها كتاب من حاطب هو ابن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى، أي ما أرى كتابا. فقلت: يقول علي رضي الله عنه: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أخطأ، وكذب في لغة الحجاز في لغة مكة بمعنى أخطأ. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف أو إزار صوف، فأخرجت، أي فأخرجت الكتاب. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، يعني حاطبا رضي الله عنه، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملت، أي على هذا؟ فقال أي فقال حاطب ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيح. انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا، هي روضة خاخ قرب المدينة في طريق مكة. وقوله فأهوت بيدها إلى حجزتها، الحجزة معقد الإزار. وقول عمر رضي الله عنه خان الله ورسوله بمثابة قوله يا منافق. ولأجل ذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث تحت الترجمة، باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، لأن مثل هذه الخيانة العظيمة لا تتصور غالبا إلا من منافق، وهي بلغة العصر يقال لها خيانة عظمى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يسير لفتح مكة كان صلى الله عليه وآله وسلم يبغي كتمانه حتى لا يستعد له القوم، حتى لا تراق الدماء. فأراد حاطب أن يعلم أهل مكة، وعلل ذلك رضي الله عنه بأنه لم يكن من القوم صليبة، وكان له بين أظهرهم قرابة ومال، فخشي عليهم وأراد أن يصطنع عندهم يدا، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها في النهاية كما في عرف العصر يقال لها خيانة عظمى، لأنها دلالة الأعداء على عورات المسلمين، إفشاء سر حربي يؤدي إلى إراقة الدماء وربما أدى إلى كسرة الجيش وهزيمته. ولكنه كان متأولا رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبغفران الذنوب كما في هذا الحديث، وبالجنة كما في رواية لمسلم تأتي إن شاء الله جل وعلا. لذلك قال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين، وهذا بمثابة قوله له يا منافق، لأن مثل هذه الخيانة العظيمة لا تتصور غالبا إلا من منافق، وما كان به من نفاق رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. في الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب، وما كان أحد يعلم ذلك سواه والمرأة التي أخذت الكتاب وقد جعل لها جعلا. وفي الحديث جواز هتك ستر المذنب وكشف المرأة العاصية والنظر إلى عورتها إذا كان فيه مصلحة المسلمين، كما قال علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه، لأجردنك أي لينزعن عنها ثيابها كلها حتى تصير مجردة، أو أن تخرج الكتاب الذي خرج من أجل أن يعود به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث فضيلة أهل بدر وفضيلة حاطب بن أبي بلتعة لكونه من أهل بدر، وعند مسلم أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة وأنه لا يدخل النار رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الأمور التي وقعت من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعضهم إنما وقعت في حجر التربية، يعني من أجل أن يربي النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وأن يربي بهم الأمة من بعده. فهذه الهنات التي تقع إنما كانت لأجل ذلك، والصحابة كلهم عدول أخيار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. في الحديث جواز تقديم المشورة إلى الإمام والحاكم من قبل المعتمدين والثقات لديهم، كما أشار عمر رضي الله عنه بضرب عنق حاطب ولم يستشره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل، وإنما تطوع هو بقوله دعني أضرب عنقه، فكفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لأخيه يا كافر. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. الحديث في الصحيحين. وباء بها أي رجع بها ولزمته، ففيه الزجر الشديد عن قول المسلم لأخيه يا كافر، وفيه بيان خطر التصاق الكفر بأحدهما القائل أو المقول له. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فتنة التكفير لا يسلم منها أحد الرجلين، فإن لم يكن أخوه كما قال فإن تكفيره إياه يرجع إليه نفسه. في الحديث عدم جواز التكفير بالشبه أو الظنون أو الاحتمالات، ولا يكون ذلك إلا ببرهان واضح ودليل لائح واعتقاد فاضح حتى لا ترجع عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجبه الناس بما يكرهون، وإنما كان يتلطف في الأداء صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أي من المباحات فرخص فيه، أي رخص للناس في فعله بفعله، والترخيص خلاف التشديد، فسهل فيه من غير منع. فتنزه عنه قوم أي عن فعل ذلك الأمر الذي فعله رسول الله، احترزوا منه ولم يقربوه. في رواية: فتنزه عنه ناس من الناس فغضب حتى بان الغضب في وجهه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله. العذراء البك، والخدر ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجه. الخير في الاتباع، سواء كان الاتباع في الرخصة أو في العزيمة، فاستعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة فيه، بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة في السفر، وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين، وكالذين تنزهوا عن القبلة للصائم، وكذلك تنزهوا عند الحاجة إلى الفطر عن الفطر في السفر مع وجود المشقة. فالتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى لله وأخشى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في إلحاد من اعتقد ذلك. ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخر، فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر له ذلك، فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينجو، كما فعل الثلاثة الذين سألوا عن فعل رسول الله وعمله، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوه أي عدوه قليلا، فأما أحدهم فقال أصوم ولا أفطر، وأما الآخر فقال أقوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال لا أتزوج، وما كانوا يرون أنفسهم أتقى ولا أخشى لله من رسول الله، وإنما قالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما الذي يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتقدا أنه أتقى لله وأخشى من رسول الله فهذا إلحاد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رب العالمين بالحنيفية السمحة بالتيسير الذي لا تعسير معه، وبعثه الله رب العالمين برفع الحرج. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني يطلع علي الفجر يدخل وقت الصلاة تدركني الصلاة وهو على جنابه فيصوم. فقال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. كذلك حديث الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث البخاري في الأدب المفرد: ما بال أقوام، وهذا استفهام إنكاري بمعنى التوبيخ، ما بال أقوام يتنزهون يبتعدون ويحترزون، يتركون ويبتعدون عما ترخصت فيه ولا يعملون بالرخصة التي قد رخصت لهم فيها، يتنزهون عن الشيء أصنعه من نوم بليل أو أكل بنهار أو تزوج من نساء إلى غير ذلك من الحلال أو المباح. فوالله أقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد الأمر وليبين أهميته: إني لأعلمهم بالله، فإن احترزوا عنه لخوف عذابه فأنا أعلم بقدر عذاب الله منهم، فأنا أولى بالاحتراز منهم. أي إنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله جل وعلا، وليس كذلك، فأنا أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بما تتخيل النفوس ولا بما تتكلف الأبدان من أعمال لم تؤمر بها. إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أشار إلى القوة العملية وقدم العلم على الخشية لأنها نتيجته. إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية نتيجة العلم وثمرته، وكل علم لا يورث خشية فليس بعلم. العلم ما أورثك الخشية، فمهما علمت من شيء لم يورثك خشية الجليل جل وعلا فليس بعلم في ميزان الشرع، وهو حجة عليك لا لك. العلم ما أورثك الخشية، لأن أقواما إذا علموا شيئا وهم جهلة أدلوا بذلك وتكبروا به، والواحد منهم لا يدري ما طحاه ولا يدري شيئا أصلا، ولكن لأن نفسه حقيرة فإذا علم شيئا من العلم ترفع به على الأقران، وهذا دلالة على أن الله لن ينفعه بما يتعلمه، وإنما سيكون حجة عليه، لأن المرء كلما تعلم ازداد تواضعا لله وازداد خشية لله. العلم ما أورثك الخشية، وليس بعلم ما لا يورثك الخشية، لقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية على العلماء. في الحديث الحث على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، فيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. فيه حسن المعاشرة عند الموعظة بإرسال التعزير والإنكار في الجميع والتلطف في ذلك، ولا يعين فاعلا فيقال: ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. استفاد منه الحكم بالدليل، لأنهم جزموا بأنهم كانوا يعرفون ما يكرهه فتغير وجهه. وفيه ذكر الإنسان نفسه بالخير وثناؤه عليها إذا احتيج إلى ذلك: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فيه منفعة ذكر ذلك عندهم، ولم يكن ذلك بحال أبدا على سبيل الكبر ولا الفخر. وفيه أن على الصالحين من الخشية والتقى ما على المذنب، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه أنه لا يقر على منكر، وإذا رأى شيئا فأقره، ف كان دليلا على إباحته، فلما رآهم تنزهوا عما ترخص فيه وصنعه أنكر عليهم، وجعل الإنكار عاما، لأنه لو أنكر عليهم فيما بينه وبينهم لربما كان بعضهم قد علم ما تنزه عنه هؤلاء فتابعوهم فيه، ولم يعلموا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيما بينه وبينهم، فجعل الإنكار عاما ولم يسمي. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ والاستفهام استفهام إنكاري، والغرض البلاغي منه التوبيخ، فوبخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيما روى علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس الحديث. في رواية لمسلم أنه أرسل المقداد أيضا والمقداد، وفي رواية في الصحيحين بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرتد الغنوي، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. في رواية في الصحيحين: حتى تأتوا روضة خاخ، وهي موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها. وهذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة ظاهرة، إذ أعلمه الله تبارك وتعالى بالخبر. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في الصحيح: فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. في رواية لمسلم: فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى، أي ما أرى الكتاب. فقلت: القائل علي رضي الله عنه ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إيمانهم بوحي الله تبارك وتعالى لنبيه، وفيه إيمانهم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه اتهام العقل أمام النبوة والرسالة. قال: ما أرى، أي ما أجد الكتاب معه. فقال علي: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء وكان غائبا، فلما رجعوه علم أنه قال: إن كان قال فقد صدق. ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال، إن كان قال فقد صدق، والذي نفسي بيده فيه جواز الحلف لغير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، فيجوز لك أن تقول: والذي نفسي بيده، والحالف علي رضي الله عنه. لأجردنك أو لتخرجن، أي لأنزعن ثيابك حتى تصير عريانة. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف أو إزار صوف فأخرجت. أصل الحجزة موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة، واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه، فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. في رواية للمصنف رحمه الله في الصحيح: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. في رواية للشيخين: فأخرجته من عقاصها. العقاص جمع عقيصة، وهي الشعر المضفور أي المجدول. كيف تجمع بين هذه الرواية ورواية أخرجته من حجزتها؟ والحجزة معقد الإزار. كانت العقيصة طويلة بحيث تصل إلى حجزت، فربطته في عقيصتها وغرزت العقيصة في حجزت. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. فهذا شاهد الباب، من قال لآخر يا منافق في تأويل تأول. وفي رواية لمسلم: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: دعني أضرب عنقه، فيه قوته في الحق. وفيه صدق عاطفته وانتصاره لدينه رضي الله عنه، وفيه الاستئذان من الإمام في القتل وعدم تسرع الفرد فيه وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك؟ أي لماذا فعلت هذا؟ أو ما الذي دفعك إلى هذا الأمر؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، أي لم أفعل ما فعلت كفرا بالله تعالى، فأنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وفي رواية للبخاري في الصحيح: وما غيرت وما بدلت. وفي رواية له أيضا: ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. وفي رواية أخرى له: والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، وأردت أن يكون لي عند القوم يد، أي منة أدفع بها عن أهلي ومالي. وفي رواية للبخاري: أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي. وفي رواية له أيضا: أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك، أي لم يكن منهم صليبة. في رواية للمصنف كذلك: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسك، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. اعملوا، هذا الأمر للتشريف والتكريم، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد شهودهم بدرا، وقد خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة. معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. والقاضي عياض قد نقل الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضه، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا، فالمراد غفران الذنوب في الآخرة. وأما إذا توجه على أحد منهم حد في الدنيا أقيم عليه وأوخذ به، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد حد القذف وكان بدريا، وكان رضي الله عنه قد تكلم في الإفك. ولعل الله يوفقهم للتوبة بما امتن عليهم من فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح العمل. لا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه، قد أظهر الله صدق رسوله في كل ما أخبر عنه بشيء من ذلك، فلم يزالوا على أعمال أهل الجنة حتى فارقوا الدنيا. ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع، كذلك يعلمه كل من اطلع على سيرتهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية للبخاري ومسلم: فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وفي رواية للبخاري: فغرورقت عيناه، أي امتلأت بالدموع ثم فاضت. فيحتمل أن يكون بكى لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب. وفي رواية للبخاري قال سفيان وهو الراوي عن عمرو بن دينار: وأي إسناد هذا؟ أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله في الحديث. هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة، وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر، فلا تعارض ما معنى من قول علي: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبيرة بلا شك. لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام كما مر. وفيه إعذار المتأول إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه من العلم، كما تأول حاطب رضي الله عنه وقبل منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن ولو بلغ بالصلاح ما بلغ قد يقطع عن الجنة